نعم. عليكم السلام، مرحبا، تفضل. أي ميقات؟ يعني بعد بيار علي. يمكن أحرمتم من محاذاة الجحفة. الجحفة، لأنه بعد بيار علي الجحفة، فلعلكم أحرمتم من محاذاة الجحفة مما يلي رابغ. نهاية ميقات بيار علي، لكن لو أحرمتم من الجحفة لكم ذلك. خرجتم من المدينة، إذن عليكم فدية. أنا أريد أخلصك من الفدية، ولكن أي نعم. عليك ولو لم تكن تعلم، هو الإثم عليه، الإثم عليه هو، إذا كان عالما. ولو قاضيتموه لغرم ثمن الفدية. على كل الله المستعان، عليكم فدية إن وجدتم، وإلا فصيام 10 أيام. أين؟ لكن لو أحرمتم من رابغ من جهة الجحفة فلعله لا شيء عليكم، لأنه ميقات يكسبها. أين؟ أين؟ نعم. إلى جنيهات مصرية؟ نعم نعم. له عندك جنيهات، لك عنده جنيهات، اللي هو أخذها، وله عندك ريالات، يعطيك ريالات وأنت تعطيه جنيهات، ما دام أنت لك عنده جنيهات يعطيك جنيهات كما أخذه، وكذلك أنت تعطيه ريالات. أي نعم، كما أخذت. لا خلاص، يعطيك نفس المسمى. أي نعم، كما أخذ. أي نعم. حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أي نعم، يجوز. نعم. امرأة مثلا جمعت مالا وأوصت أن يحج لها به، نعم جائز، تنفذ وصيتها بهذا المال. نعم نعم. وعليكم السلام. ها؟ نعم، جت حرمة مع أهل مكة، إيه؟ ولا نوت العمرة. إيه نعم، وراحوا الجدة. إيه يعني طرى عليها نية العمرة من جدة، تحرم من المكان اللي طرت اللي طرى عليها النية فيه من جدة. إيه نعم. شو سؤال الأخ، سؤال ترى يعني دقيق. قال جاءت مع أهلها لا تريد عمرة، جاءت إلى مكة ثم خرجوا إلى جدة، فالإرادة أو النية جدت معها في جدة، فتحرم من حيث أنشأت من جدة. واحد جاء بنية العمرة إلى مكة في رمضان، وجاوز السيل الميقات، ايه وراح لهذا، وجاء على المدينه، وجاء على المدينه عنده زوجه، ايه امكنتوه ما شاء فوقها، قال كذا وكذا، انك الحين محرم. الى الان محرم. نعم. وش يسوي؟ ترجع المكه ويسعى، يطوف من جديد. ازين، نعم احسن، يطوف من جديد ويسعى بعده. اي نعم، خلاص وقصر، خلاص يكفي، ما عليه شيء، لا هدي ولا شيء. نعم. حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله تقبل الله في زيارة. نعم. لو عملت عمرها متى؟ إيه تعمل عمر، تكون متمتع إذا حججت من عامك. أتمتع. أي إذا حججت من عامك الذي اعتمرت فيه، يعني عملت عمرة هذه الأيام، أي نعم، وبقيت حتى جاء وقت الحج ثم لبيت بالحج فأنت متمتع. عليك فدية نسك بس. الفدية قاتل نفس الحج نفسها. أي ها؟ قاتل نعم. لا لا لا لا. واحدة. تمتع. فدية نسك. نعم. تكرار العمرة يعني. يعني ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة، ولم يكرر عمرتين في سفرة، كل عمرة بسفرة مستقلة، ويقول خذوا عني مناسككم. غلطانين يبغون فلوس، بدعة. نعم. المطبع أول القدوم. في السعي غلطان، لا يطبع إلا إيه في الطواف. أحسنت، لا معك فكه. نعم نعم، ما يرضى عد الله يهديهم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام، الله يبارك فيك، حياك الله. مرحبا. شوف هذا ولدك، هذا ولدك جاء قبلك عاد. إيه. إذا دخلت المسجد والإمام راكع فأدركت الركوع قبل أن ينقطع صوته، فقد شفته قام للركوع ما انقطع صوته، أي ما انقطع صوته، وأمكنك أن تكبر قبل أن ينقطع صوته فقد أدركت الركوع. قل سبحان ربي العظيم وأدركت الركعة. نعم. بس عاد سؤال واحد لأن الشايب. أي نعم له حق. مرحبا. رجل لا ما دام لا يصلي ولا يصوم، وين هو مسلم معه ولا يصلي ولا يصوم؟ حولك هذا فقير، نسأل الله العفو والعافية، دين ودنيا، لا يصلي ولا يصوم ويقول مسلم، ما هو مسلم. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. عليكم السلام. الله يسلمك. نعم. أي نعم. أول واحد كبر فيهم جماعة حق، عملت لهم شيء؟ أنت لا، أنت وليهم يعني. إيه ما دام أنت وليهم يجوز لك أن يعني تستثمر أموالهم فيما تظن أنه ينمو. عاد خسر. إيه قصدك حسن إن شاء الله، ولا ذنب عليك، لكن ما عليك إثم، لأنك وليهم، لأنك وليهم واجتهدت في ذلك. إن شاء الله، والباقي ليعود الله عليك وتعطيهم حقهم. اي نعم. ما عليك إثم. هذا بس اللي أنا بكتبه. اي نعم. لأنك وليهم وهم صغار. صغار. اي نعم. حياكم الله. مرحبا، أهلا وسهلا، كرمك الله. الله يعافيك. بالمسجد الحرام. نعم. صلاة، قال صلاة نكرة. نكرة تعم صلاة، أي صلاة. أي نعم. صلاة نافلة، فريضة، جنازة، قضاء، أي صلاة بمئة ألف صلاة. نعم. يعني تعادل، واحد يكون كسلان يقول خلاص أنا صليت في المسجد الحرام صلاة واحدة خلاص، هات بالصرف يعني، إذن أنا ما أصلي الصلوات الأخرى لأنه بمئة صلاة، لا هذا ما يصلح. أي نعم. بعض الناس قد نعم. أي نعم. في الحج وسبعة إذا رجع. إذا مضى الحج ولم يصوم ثلاثة أيام يصومها كلها. يصومها كلها إذا رجع. أي نعم. نعم يا أخواننا، بسم الله. نعم يا أخي، بسم الله. لا ما شاء الله. مرحبا. عليكم السلام. قال عن ما فاتني. ها؟ ده صار لي أنا، صرت بالحجين عن ما فاتني. عن ما فاتك؟ نعم. عليك أكثر من النوافل، أكثر من النوافل، واللي فاتك إن كان فاتك متعمد يفوتك لا تقضيه، استأنف حياتك مسلم إن شاء الله. أي لكن إذا فاتك الذي فاتك عمداً لا تقضيه، لا يقضى، أي لا يقضى إن كان عمدا. أي نعم، لأنه لا يقضى إلا من نام عن صلاته أو نسيها، من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها. بس يعني حياكم الله، ما فاته عمدا يتوب إلى الله عز وجل ويستأنف حياته من جديد، يستأنف حياته الإسلامية من جديد. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا، حياك الله، بارك الله فيك. لداخل المسجد على كل حدود الحرم لا شك أنه يعني ليس مثل الحل. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية إذا جاء الوقت دخل إلى الحرم في الصلاة، إذا جاء الوقت دخل ليصلي داخل الحرم، مما يدل على أن الحرم يعني العبادة فيه ليست مثل العبادة في الحل. لا، العدد هو في المسجد، العدد في المسجد، نص على المسجد، النص على المسجد. إذا وسع المسجد واستوعب الحرم كله صار هو المسجد. عمر رضي الله عنه لما وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الجنوب كلموه في هذا، يعني قالوا جاوزت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فهل الزيادة يعني ما حكمها؟ قال لو بلغ مسجده صنعاء، شوف صنعاء جنوب، لكان هو مسجده. اللهم صل وسلم على رسول الله. أنا جبت عليه الجواب اللي هذا كلامي، يعني جبت عليه، لا هو النص على المسجد، لكن لو توسع المسجد نعم. أي هذه كلها تابعة للمسجد؟ لا، ما هي برا المسجد، تابعة للمسجد. إذا اتصلت الصفوف نعم، إذا اتصلت الصفوف نعم، فالأجر واحد سواء. أهلا وسهلا، الله يصلح، مرحبا مرحبا يا ابني. ها العشاء، إذا جت صلاة العشاء نعم. خلاص تقضيها، هي تعيدها. أين مرحبا، عليكم السلام، اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. مرحبا، أهلا وسهلا، حياك الله. هذا وش نوع هذا الخاتم؟ سباحة. ها سباحة، الرسول له مسبح. أسألك سؤال، الرسول له مسبح، خلنا نستفيد منك. لا ما له مسبح. اي نعم، يقول عقدنا بالأصابع. بسم الله، على هونك، على هونك. اي اي تزوجت هذا الحرم. ها مو عافي، ما تعفي عني لو تزوجت هذا الحرم. طيب بعد العقد ليش ما منعوك قبل العقد؟ ايوه استمرت معاه سنة وثمان شهور. اي وبعدها تصرمت خلاص حصل. اي نعم. اي انه انا هل عصيته قبل او ما رأيه الدين؟ ما دام انهم يعني عقدت العقد وهم معك ورضوا بهذا، اي نعم، فبعد هذا قالوا نحن يعني لا نرضى بان تتزوجها، هذا ما ليس لهم ذلك ولا عصيتهم ان شاء الله. عليكم السلام، مرحبا، بعد صلاه الفجر. نعم في المسجد، لو سألتك وين صليت الفجر تقول في المسجد. نعم نعم أخي، مرحبا، عليكم السلام، الله يبارك فيك، الله يتقبل. أي نعم، أي برا ولا من داخل؟ لا برا، برا برا المسجد. معليش ما نويت أنت، ما قصدت القبر؟ لا ما قصدت القبر ولا أدري عنه. أي بس برا المسجد ملاصقة جدا. على كل حال وخارج المسجد ما يضر شيء، ما يضر إن شاء الله، بس ينبغي أن يعم. لا ينبغي أن يعم القبر، يعني يسوى القبر بالأرض يعم، حتى لا يجعل مزار. لا ما هذا البنغاليين بعضهم اي نعم او يشيلون القبر يعني يشيلون يعني نعم. احسنت احسنت اي نعم تحطوا فيه حيوا حيوا اي الله المستعان. انت ما نويت ان شاء الله ما يضرك بشيء اي نعم الله يوفقنا وياك نعم نعم. اول شيء تقول لو سمحت يا محمد اي احسنت لكن اللهم صل وسلم على رسول الله. قل يا عبد الله احسن اللهم صل وسلم على رسول الله. صلاه الاستسقاء يعني اذا اجدب الناس يصلون ركعتين مثل صلاه العيد. تعرف صلاه العيد؟ اي مثل صلاه العيد. يكبر في الاولى 7 تكبيرات وفي الثانيه 5 تكبيرات من غير الانتقال، ثم بعد صلاة ركعتين يقوم الإمام ويخطب ويعظ الناس ويحثهم على الصدقة فقط. أصلحك الله. بقي عندنا باب في الأضحية، قال وهي سنة مؤكدة. هذا عندنا معاشر الحنابلة أنها سنة، وأما عند الإمام أبي حنيفة فإنها واجبة على ذوي اليسار، لحديث أنس ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر، متفق عليه. ولا تجب لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي من أمته، رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث جابر، وروي عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم من ذهب للحج عن طريق التهريب؟ لا يجوز لعدم أي نعم إيش لعدم حصول على التصريح. وإذا ذهب وتعمد لا يلبس الإحرام إلا في مكة، يعني يبغى يعمي على المسؤولين، وهذا أيضا خطأ آخر، وهو من أهل المدينة وقال سأدفع مبلغ 300 للدم أو الهدي، مع العلم أن كثير من الناس لا يقدرون الذهاب للحج بسبب عدم ترخيص، إلا لا يحج إلا بترخيص ولي الأمر، يعني ما منع إلا بترخيص من أجل مصلحة المسلمين. ويجب السمع والطاعة، لأنه حينما فعل هذا نائب عن المسلمين، هو نائب عن المسلمين ويعمل لمصلحة المسلمين، فمن مصلحة المسلمين ألا يحج ألا يحج إلا بترخيص، لئلا يضايق بعضهم بعض ويفسد بعضهم على بعض نسكه بكثرة الزحام والتدافع. يقول إذا أقيمت الصلاة وبدأت في السنة القبلية هل أتم أم أخرج من الصلاة؟ إذا أقيمت الصلاة وأنت في السنة القبلية وفي الركعة الثانية أو في الأخير تتم، لكن إذا أقيمت الصلاة ما يجوز لك أن تكبر أو أن تصلي سنة قبلية أو أنت في الركعة الأولى فتقطع، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة. واحد الصحابة أي نعم لما أقيمت الصلاة صلاة الفجر كبر رجل فقال أتصلي الفجر 4؟ فإذا أقيمت الصلاة عليه أن يصلي المكتوبة، لا يصلي إلا المكتوبة. نعم. ها؟ ما سمعت ايش تقول؟ لو الواحد كرر الفرض اللي يحصل. كرر ايش؟ الفرض. لا ما يكرر الفرض خلاص. اقول الفرض لا يكرر، خمسة اوقات فروض ما يكرر، لكن يكرر النوافل السنن نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. الظاهر ما في اسئله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.